بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الاختلاط بالناس و حضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. قال رحمه الله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم. وبه قال الشافعي وأحمد وكثير وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. هذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام عقده النووي رحمه الله تعالى بعد باب سبق قبله، وهو باب العزلة عند فساد الناس. وفي هذا الباب بين رحمه الله فضل الاختلاط بالناس، لكن بهذا الضابط الذي نبه عليه وأشار إليه، وأن هذا النهج في الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكر هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة من بعده ومن تبعهم بإحسان، بحيث يكون الإنسان معتنيا بشهود الجمع والجماعات ومجالس الخير والعلم، معتنيا بالحقوق، عيادة المرضى، حضور الجنائز، مواساة المحتاجين، إرشاد الجهال، غير ذلك من المصالح، وأن يكون في الوقت نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأيضا لا يتعرض لأحد من الناس بأذى، وإذا أوذي صبر على أذى الناس. وهذا له دلائل وشواهد كثيرة كما قال رحمه الله: والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. وأورد منها قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمعلوم أن هذا التعاون لا يكون إلا عن اختلاط بالناس، ويكون هذا الاختلاط مبنيا على ما ذكر في الآية وهو البر والتقوى. ومن الشواهد والدلائل على ما ذكره رحمه الله تعالى ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه بمنزلة رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع بهيعة استوى على متنه ثم طلب الموت مضانه، ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من الخير. ومر معنا هذا الحديث، ومر معنا أيضا نظائر له تشهد لما ذكره رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان فضل التواضع، والتواضع ضد التكبر، بأن يكون المرء لين الجانب خافض الجناح سهلا في تعامله سمحا مع عباد الله، يعاملهم محبة، يعاملهم بلين جانب، يعاملهم معاملة كريمة لا يكون فيها تعاليا عليهم أو ترفعا أو رؤية للنفس أو نحو ذلك. وأورد رحمه الله آيات من كتاب الله عز وجل، بدأها بقول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح هو التواضع، بحيث يكون هينا لينا سمحا رفيقا لطيفا، معاملا بالمعاملة الحسنة الطيبة الكريمة. قال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والشاهد من سياق هذه الآية للترجمة قول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين. وهذا فيه وصف لأهل الإيمان حقا وصدقا أنهم بهذه الصفة، مثل ما قال الله عز وجل في وصف الصحابة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد، وكلهم من ذكر وأنثى، ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، وبث سبحانه وتعالى منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغار وقبائل كبار، وذلك من أجل التعارف، وذلك قوله: لتعارفوا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الأكرم عنده الأتقى لله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما كان العبد محققا التقوى كان ذلك أكمل وأرفع في شأنه ومكانه. وإراد المصنف رحمه الله هذه الآية في هذا الموضع جاء في تمام المطابقة، لأن من أراد أن يتكبر ويخرج عن نطاق التواضع وجماله ليتذكر هذا المعنى العظيم الذي في هذه الآية، وهو أنه خلق من بني آدم مثله مثل غيره، وكلهم من ذكر وأنثى، وأصل الإنسان نطفة وآخره جيفة في قبره، وبين ذلك يحمل العذرة، فعلى ما يتكبر. والآية فيها بيان أن الأكرم عند الله هو الأتقى، لا يرجع الأمر لا لنظارة وجه ولا طول قامة ولا كثرة مال ولا غير ذلك، وإنما الأكرم عند الله الأتقى لله سبحانه. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإراد هذه الآية عقب التي قبلها وهي قوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أيضا في غاية المناسبة، ففيها النهي عن تزكية النفس بادعاء طهارة النفس وزكائها ونقائها وأنه أفضل من الآخرين ونحو ذلك، فنهى الله عن ذلك، قال: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ولهذا فإن الواجب العبد أن يجاهد نفسه على تحقيق التقوى دون أن يزكي نفسه بإظهار أنه من أحسن الناس أو أكثرهم تحقيقا لتقوى الله أو أكملهم عبادة لله، بل عليه أن يأتي بالعبادة وهو خائف وجل، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يدري هل هو من هؤلاء أو ليس منهم، فعليه أن يكون متواضعا راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى، خائفا من عذابه طامعا في أجره وثوابه. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أورد رحمه الله هذه الآية وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى لأهل الأعراف وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ويقفون بين الجنة والنار. ثم إن هؤلاء الذين هم أصحاب الأعراف ينادون رجالا أي من أهل النار يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم فيقولون لهم موبخين ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أي أنكم في الدنيا كنتم أصحاب أبهة وشرف وأموال وأولاد وفي الوقت نفسه كنتم تستكبرون وتتعالون على الحق وتفخرون على الناس بأموالكم أولادكم جاهكم متكبرين على عبادة الله فأي شيء أغنى عنكم ذلك في هذا اليوم أي شيء أغنى عنكم ذلك ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثم أيضا يقولون لهم أهؤلاء يشيرون إلى جماعة من الفقراء والضعفاء ممن كان هؤلاء الأغنياء المستكبرون يسخرون بهم في الحياة الدنيا فيشيرون إلى جماعة من الضعفاء الفقراء يقولون لهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة يعني أنتم في الدنيا كنتم تنظرون إلى هؤلاء الفقراء نظرة احتقار وازدراء وانتقاص وتقولون إن هؤلاء لا ينالهم الله برحمة مثل هؤلاء الذين بهذه الصفة من الفقر والحاجة وقلة ذات اليد لا حظ لهم من الرحمة هكذا كنتم تقولون عنهم في الدنيا تكبرا وتعاليا. ادخلوا الجنة يقال لهؤلاء الضعفاء الفقراء الذين قال فيهم أولئك ما قالوا ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون أي ادخلوا الجنة دخولا لا يحصل لكم فيه خوف ولا حزن يكرمهم الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها ما يتعلق بأهل الاستكبار والتعالي والترفع على عباد الله من ما يحصل لهم من خزي عظيم يوم القيامة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم. وهذا الحديث فيه حث على التواضع وترغيب به وتحذير من ضده وذكر أن مما يضاد التواضع أمران الفخر والبغي حيث قال حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد وكل من الفخر والبغي استطالة على الخلق استطالة على الخلق أي تعالي وترفع عليهم فتارة يكون الترفع والتعالي بالفخر وتارة يكون بالبغي وذلك لأن المستطيل على الناس المتعالي عليهم إن استطال بحق فقد افتخر إن استطال بحق مثل أن يقول أنا أجمل منك وهو فعلا أجمل أو يقول أنا أغنى منك وأكثر مالا وهو فعلا أغنى وأكثر مالا أو أنا أكثر منك ولدا وهو أيضا فعلا أكثر ولدا فإن كان استطال على الناس بحق فهذا فقد افتخر والله عز وجل أوحى إلى النبي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد. الفخر هو التعالي على الناس بصفات موجودة في الإنسان، بصفات موجودة في الإنسان، فهذا يسمى فخر، وهو منهي عنه محرم، وهو ضد التواضع، وهو من الاستطالة والتعالي على عباد الله. وأما البغي فهو أن يستطيل على الناس بغير حق، مثل أن يتعالى على الناس بأنه أكثر مالا أو أجمل صورة أو غير ذلك، واقعه بخلاف ذلك، فهذا بغي. وكل من البغي والفخر كل منهما لا يحل، لا يحل هذا ولا يحل هذا. الاستطالة على الناس سواء كانت بحق أو بغير حق لا تجوز، محرمة، بل ينبغي على العبد المؤمن أن يكون متواضعا مع عباد الله. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الحديث جمع ثلاث فضائل عظيمة للصدقة: والعفو والتواضع. أما الصدقة فمن فضلها وعظيم شأنها أنها لا تنقص المال بل تزيده، وتكون سببا لبركته ونمائه، ولهذا سميت الزكاة زكاة. وأما العفو فإنه لا يزيد العبد إلا عزا ورفعة، قال: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بعض الناس يظن أن العفو نوع من الضعف، نوع من الضعف والوهن، والأمر خلاف ذلك. العفو لا يزيد العبد إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو كمال وفضيلة، ولا يقدر عليه إلا النفوس الكبار. وما تواضع أحد لله إلا رفعه، هذا موضع الشاهد من هذا الحديث الترجمة، في فضل التواضع وأنه رفعة للعبد، وأن العبد كلما ازداد تواضعا زاد رفعة. لكن تأمل قيدا ذا أهمية عظيمة في هذا الحديث، وهو قوله: وما تواضع أحد لله، أي مخلصا في تواضعه يبتغي بتواضعه وجه الله. أما أن يكون إنسان يتواضع من أجل أن يرتفع ويعلو على الناس، فيجعل التواضع سلما له يعلو به ويقصد به العلو والرفعة على الناس، فإن الحديث لا يتناوله، فلو تواضع لأجل الرفعة لم يكن متواضعا لله، بل يجب أن يتواضع لله، أن يبتغي بتواضعه وجه الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل، قال: إلا رفعه الله. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. وهذا فيه السلام، إلقاء السلام على الصبية والصغار، وأن هذا السلام الذي يلقى من الكبار على الصغار هو من تواضع الكبار، من تواضعهم. وأيضا فيه ثمرة عظيمة، وهي تعويد الصبية على الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وأيضا فيه تعويد لهم على التواضع ومحبة الكبار لما يرونه في الكبار من لطف وحسن تودد بإلقاء السلام ونحو ذلك. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. والأمة هي الجارية الصغيرة، ولهذا جاء في رواية الحديث: إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم. فما ينزع يدها من يده حتى تكون هي التي تنزعها. فهذا أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه ورفقه بالصغار وكسبه لقلوبهم بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وقولها في خدمة أهله أي أنه في المهنة والمصالح التي تتعلق بالمنزل يقوم بها بنفسه هو صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كمال تواضعه وحسن عشرته لأهله. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة المستمعون من كمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بهم وحرصه على هدايتهم. وهذا رجل غريب ولا يعرف من دينه شيئا، ولهذا قاطع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي هي خطاب للجميع، ولم ينهره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزجره، بل تلطف معه وترفق به عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه التلطف للسائل، ولا سيما إذا كان السائل من الأعراب أو الجفاة أو من لا يحسن كيف يخاطب العالم، فينبغي أن يتلطف به ويترفق معه. وفي الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بالمسلمين وخفضه الجناح لهم، حسن معاملته لهم، وأيضا إجابته عليه الصلاة والسلام للمستفسر وتقديم الأهم في الأمور على الأقل أهمية منه. وهذا الرجل يسأل عن دينه، يقول لا يعرف من دينه شيء، فأريد أن يعرف أصول الإيمان وقواعده المهمة التي عليها يبنى. ولا شك أن العناية بمن كانت هذه حاله بتبصيره بأصول الإيمان وقواعد الدين التي تكون بها نجاته أولى في الأهمية من المواعظ العامة التي يقصد منها زيادة الإيمان والمعرفة بتفاصيل الأحكام. ولهذا يقول النووي رحمه الله صاحب هذا الكتاب في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، يقول: وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور. وهذا واضح من حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في إجابته سريعا وإيقافه لخطبته العامة من أجل هذه المصلحة الخاصة العظيمة التي فيها إنقاذ هذا الشخص بتعليمه أصول الدين وقواعد الملة. ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.